تعصف عاصفة الحزم بالحوثيين في اليمن، وهم فرع حزب الله اللبناني في لبنان، وحزب الله وكيل المجوس في نشر دين الشيعة وإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية المجوسية. فالحوثيون هم في الحقيقة الذراع المجوسية في جنوب الجزيرة، ورأس الحربة الآن في تحقيق أحلام المجوس بإعادة الإمبراطورية الفارسية المجوسية إلى الوجود من جديد. وبالرغم مما يؤكده قادة الحزب حزب اللات بأنه لبناني ونشأ لبنانيا وجاء الدور السوري والإيراني لاحقا، إلا أن المعطيات تؤكد أن إيران لعبت دورا أساسيا في ولادته ونشأته ونموه، وتصريحات قادة الحزب وميثاقه يؤكدان دوما التبعية للثورة الإيرانية ومرشدها. وصور قادة إيران وعلمها تسيطر على مرافق وفعاليات الحزب، وتتميز العلاقة بين حزب الله وإيران بتداخل البعدين السياسي والديني فيها. فاللبنانيون الشيعة الذين يمثلون كوادر حزب الله تربطهم بالمرجعيات الدينية الإيرانية روابط روحية عميقة، ويعتبر مرشد الثورة الإيرانية أكبر مرجعية دينية بالنسبة له، ويسمى أمين عام حزب الله حسن نصر اللات الوكيل الشرعي لآية الله في إيران، يقول: إننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام والدولة التي تناصر المسلمين والعرب، وعلاقتنا بالنظام علاقة تعاون، ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه، كما أن المرجعية الدينية هناك أي في إيران كما يقول نصر اللات تشكل الغطاء الديني والشرعي لكفاحنا ونضالنا. ويقول إبراهيم الأمين الناطق باسم حزب اللات: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. أقول حسن سرور أحد قادة الحزب: نعلن للعالم أجمع أن إيران هي أمنا وديننا وكعبتنا وشراييننا. ويزيد عباس الموسوي: كلنا إخوة ونقاتل من أجل القضية نفسها، وكل من يحاول التفرقة بيننا وبين إخوتنا الإيرانيين أو بين المسلمين عموماً فإنه يرتكب جريمة. في ذكرى أسبوع أحد موظفي السفارة الإيرانية ببيروت مصطفى طوراني، قال حسن طراد إمام جمعة مسجد الإمام المهدي: إن إيران ولبنان شعب واحد وبلد واحد. وكما قال أحد العلماء الأعلام: إننا سندعم لبنان كما ندعم مقاطعاتنا الإيرانية سياسياً وعسكرياً. وقد جاء في بيان صادر عن الحزب في 16 من فبراير سنة 85 و900 وألف أن الحزب ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني: لا رحم الله فيه مغرز إبرة مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. أقول رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص النظام والرجل القوي في إيران: تعتقد إيران أن مساعدتها لحزب الله في لبنان واجب مذهبي وثوري، وأنها سوف تستمر في دعمه طالما ظلت أراضيه محتلة أو مهددة، وأنها مع تقديرها للمواقف الشجاعة لشعب لبنان وحكومته في دعم جبهة المقاومة أمام محاولات التوسع للنظام الصهيوني، تؤكد استمرار دعم إيران للمقاومة الشعبية في لبنان. الدعم المادي والعسكري والسياسي والإعلامي الإيراني لحزب الله واضح لا لبس فيه، وإن كان يصعب تحديد حجمه، وهناك جهات إيرانية عديدة تعمل في حزب الله، منها حراس الثورة، وزارة الخارجية، مؤسسة الشهيد، وزارة الإرشاد الإسلامي، وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية الاستخباراتية. وبشكل عام تستطيع أن تلخص الدلائل على الدور الإيراني في نشأة حزب اللات فيما يلي: نشأ حزب اللات في إيران بتأثير ولاية الخميني على الشيعة كافة. يقول نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: كان هناك مجموعة من المؤمنين تفتحت أذهانهم على قاعدة عملية تركز على مسألة الولي الفقيه والانقياد له كقائد للأمة الإسلامية جمعاء، لا يفصل بين مجموعاتها وبلدانها أي فاصل. وذهبت هذه المجموعة المؤلفة من 9 أشخاص إلى إيران للقاء الإمام الخميني، وعرضت عليه وجهة نظرها في تأسيس وتكوين الحزب اللبناني، فأيد هذا الأمر وبارك هذه الخطوات. وذكرت مجلة الشراع نقلاً عن حزب الله، نقلت أن هناك عضوين إيرانيين في قيادة حزب الله، وحسن نصر يشغل منصب الوكيل الشرعي لمرشد إيران الأعلى، وقد نشرت له عدة صور يقبل فيها يد خامنئي. وقد تساءل البعض: ماذا لو تنازعت لبنان مع إيران؟ فلمن سيكون ولاء نصر الله ومن ورائه الحزب والطائفة؟ ألبنان أم لإيران؟ لقد سبق في تاريخ أمل، منظمة أمل وحزب الله التحاكم إلى القيادة الإيرانية عند الاختلاف فيما بينهم. لقد أعلنت حركة أمل في مؤتمرها 4 أنها جزء لا يتجزأ من الثورة الإسلامية في إيران بسبب تبعية حزب الله لولاية الفقيه. يقرر الباحث الإيراني مسعود أسد الله في كتابه الإسلاميون في مجتمع تعددي: بما أن حاكمية الخميني كولي فقيه لا تنحصر بأرض أو حدود معينة، فإن أي حدود مصطنعة وغير طبيعية تمنع عمل هذه الولاية تعد غير شرعية. لذا فإن حزب الله في لبنان يعمل كفرع من فروع حزب الله الواسعة الانتشار. الآراء المذكورة آنفا توضح أن حزب الله كان مستعدا لإنجاز أي مهمة يأمر بها الولي الفقيه. لقد كلف حزب الله إيران الكثير من الجهد والمال، غير أن إيران استفادت منه الكثير، فهي من جهة تمكنت عبر حزب الله من تحسين شعبيتها أمام المجتمع السني خاصة. من جهة ثانية يخدم الدعم الإيراني لحزب الله المشروع الشيعي في الأساس، والذي يحلم باستعادة إمبراطورية فارس.